السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، إخواني، يقول أحد طلبة العلم: بينما أبكي حزنًا على ما ألم بأمتنا وأصاب إخواننا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها، في الشام، العراق، فلسطين، اليمن، بورما، مالي وغيرها من بلاد المسلمين المستضعفين، إذ بصاحبي يقول لي: على ما البكاء والنحيب؟ فقلت: على الدين. فأجابني: إن الدين الله ناصره ومؤيده. ألم تسمع إلى قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي؟ فقلت: أبكي على المقتولين غدراً وظلماً. فأجابني: هم شهداء عند ربهم يرزقون إن شاء الله. فقلت: أبكي على الجرحى والمكلومين والمحبوسين والمقهورين ظلماً وعدواناً. فأجابني: ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة إلا كفر الله بها خطاياه، فالابتلاءات تكفير سيئات ورفع درجات. فقلت: أبكي على الأرامل واليتامى. فقال: الله يتولاهم وهو يتولى الصالحين. فقلت: أبكي على الثكالى والمصابين ومن فقدوا البنين والأحباب. فقال: ألم تسمع قول منزل الكتاب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ فقلت: أبكي لتمكن أهل الباطل وسطوهم بأهل الحق. فقال: ألم تسمع قول رب العباد: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ألم يقل الله العدل اللطيف سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ليطمئن النفس المؤمنة بأن الله هو القوي، الله القادر، الله الجبار، الله الغالب، الله القاهر، شاهد مطلع يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأنه سبحانه وبحمده وإن أمل للظالم بجولة وصولة، وأذن في قضائه وقدره الكوني بنوع بلاء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فله في ذلك حكمة بالغة وسنة ماضية، ولا تتخلف ولا تتبدل. فلتمسح دموعك، فلتمسح دموعك يا مسلم، والتثق بموعود ربك، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى بلى إن تصبروا، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، يمددكم ربكم ب5000، يمددكم ربكم ب5000 من الملكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، إخواني، إني والله لأعجب، وما لي لأعجب، والعجب لا ينقضي. كيف ترجو أمتنا النصر؟ كيف ترجو أمة النصر وفيها من يشهد أن لا إله إلا الله ويعاهد الله في كل ركعة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعاهد الله في كل ركعة أنه لا يعبد إلا الله، ولا يستغيث ولا يستعين ولا يتوكل ولا يذبح ولا ينذر ولا يطوف ولا يدعو إلا الله. ثم تراه بعد ذلك يدعو الأموات المقبورين والغائبين من الأنبياء والأولياء، يطلب من الموتى العون والمدد، يطلب من البدوي أو غيرها والجيلاني أو الرفاعي أو غيرهم، يطلب منه العون والمدد والغوث والنصرة والشفاء. يذبح لهم، يقدم للنذور للقبور وللقرابين يقدم لهم، يتوسل بالأموات ويدعو الأموات ويستغيث بالأموات والغائبين ويتوسل إليهم، ويجعلهم وسطا بينهم وبين الله عز وجل. وإذا ناقشته قال إننا، يقول أهل القبور، العباد القبور ماذا يقولون؟ إننا لم نعبد أهل القبور، ولم نطلب منهم مباشرة أن ينشوا مرضانا أو يفرجوا كرباتنا، إننا نعلم أن هذا بيد الله وحده، ولكننا، اسمع، ولكن لكوننا عصاه وعلينا ذنوب، اسمع، طلبنا من أصحاب الجاه الأولياء أن يشفعوا لنا عند الله ويكونوا وسط بيننا وبين الله. هذه حجتهم، يقر يقول الأموات الأنبياء والرسل والأولياء في قبورهم، الموتى، الموتى في قبورهم، هم ماذا نطلب منهم؟ اسمع، أن يشفعوا لنا عند الله، أن يكونوا وسط بيننا وبين الله، أن يقربون هؤلاء الموتى الأنبياء والأولياء، يقربون إلى الله. وهذه مقالة المشركين. وقرأ قول الله عز وجل في سورة يونس الآية 18، اسمع كلام الله يا مسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أموات، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ماذا قال الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماهم مشركين. واسمع قول الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. هذه مقالة القبورين التي تقدمت. والذين اتخذوا من دونه أو لما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فرد الله عليهم بقوله إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كذبة، سماهم كفار، سماهم مشركين. إخواني، أهذه حال المسلمين مع التوحيد الذين خلقوا لأجله ويريدون النصر، يستغيثون بالأموات، يطلبون العون والمدد، ويجعلهم شفعاء بينهم وواسطة وقرب بينهم إلى الله؟ وظاهرة أخرى، ظاهرة أخرى، في حين تجد طائفة من الناس وفقها الله توضأت واستقبلت بيوت الله تتهادى بسكينة لأداء صلاة الفجر، بينما اسمع يا من تريد النصر وتضيع صلاة الفجر وتتقر الله بالشرك، بينما أمم من المسلمين، أمم من المسلمين أضعاف هؤلاء لا يزالون في فرشهم، لا يزالون في فرشهم وقت صلاة الفجر، وإذا بدأ وقت الدراسة والدوام تمتلئ الشوارع وتفتح المحلات ويتحرك العالم كله وكل الطبقات. فانظر الفرق الشاسع بين وقت صلاة الفجر وحال المسلمين ووقت الدنيا. المنافق يرمل ويركض ويسرع إلى الدنيا، والمؤمن يقبل إلى الله. أهذه حال المسلمين مع الصلاة؟ عمود الدين، عنوان الدين، ومن ترك مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. أهذا حال المسلمين وقت صلاة الفجر؟ يضيع صلاة الفجر ويريد الفوز والظفر والنصر، يريدون النصر مع رأس شعائر الإسلام ويريدون النصر. لمثل هذا فلمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان فلنتق الله ولا نخادع أنفسنا ونلقي اللائمة على الله. لماذا لا ينصر الله المسلمين؟ نقول هذا، لماذا لا ينصر الله المسلمين؟ ولنعمل جادين على إصلاح أنفسنا وتربية أهلينا، تربية أهلينا ومجتمع نربيهم على التوحيد، على التوحيد الخالص، على العقيدة، فلا شرك ولا بدع ولا خرافات، على الصلاة، على شعائر الإسلام، نربيهم على تقوى الله في كل شؤون حياتنا. إن حققنا ذلك والله وبالله وتالله إيمان مؤكدة معقدة مغلظة معززة، والله إن فعلنا ذلك، إن وحدنا الله وحققنا شعائر الله واتقينا الله، فالنصر آت بإذن الله. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء أعداء الملة والنصر والدين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر عبادك الموحدين، وارحم موتانا وكافة موتى المسلمين يا حي يا قيوم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.